إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم اكتب يا تاريخ، برنامج غنائي من تأليف علي درويش، موسيقى وألحان حسين جنيد، غناء أحلام إسماعيل شبانة، محمد طه، جمال الدين محمد والمجموعة. ونضيف أمجاد على أمجادهم واشهد وشهدتي ما تتقدر. يلا يا عمال قبلوا تاريخكم وروا أعمال فعشان يحكم. صحتنا في يوليا اشتراكية، صحتنا في يوليا اشتراكية، علشان نبني الأجيال جاية وعرفنا طريق الحرية، وعرفنا طريق الحرية، وحنوصل فيه لهدف أكبر، وحنوصل فيه لهدف أكبر، وحنوصل فيه لهدف أكبر، بخامات وسواعد مصرية أنشأنا الدولة الصناعية وخلقنا النهضة الزراعية. أجمل منظر، وتعالى نشوف أجمل منظر، أجمل منظر، وتعالى نشوف أجمل منظر، أجمل العز، يا مكانة العز دوري وغني موالك وتبسمي بالرضا عني وعن حالك. مضى الزمان اللي كان فيه الظلام حالك، مضى الزمان اللي كان فيه الظلام حالك، وصبخت ملكي وملكي ولادي من بعد يا مكان دوري هنيا لي وهنيا لك. اجني يا وادي الخير اجني، شيلي يا بنتي وعيني عليك. صبحت فيها مكان بيدور وبقت جنة وفيها النور ولا حدش يقدر يطفيه. اجني الارض اللي كانت بور صبحت فيها مكان بيدور وبقت جنة وفيها النور ولا حدش يقدر يطفيه. جنة وفيها الخير حواليك كل ما فيها ملك ليك، جنة وفيها الخير حواليك كل ما فيها ملك ليك، ولا اقطاع ولا اقطاع ولا اقطاع ولا خول عليك هيذلك ولا يوم ترشيك. تاريخ، اكتب يا تاريخ. والوقت رح اكتب اعمالهم في صحايف المجد وشيلها لهم، ورح احكي للاجيال عنهم امجاد امجاد بصحيح الله اكبر. اكتب يا تاريخ، اكتب يا تاريخ، اكتب اكتب اكتب يا تاريخ، اكتب يا تاريخ، يلا وسطر اكتب أمجاد حتى الوطن، أمالنا بني المستقبل لوطن والمال حياة أفضل. قدمنا لكم البرنامج الغنائي اكتب يا تاريخ، تأليف علي درويش، موسيقى وألحان حسين جنيد، غناء أحلام إسماعيل شبانة، محمد طه، جمال الدين محمد والمجموعة.